بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداموا على ذلك واستقاموا مدة حياتهم. فالآية في قول إن الذين قالوا ربنا الله إشارة إلى معنى المطلوب شرعا في شهادة لا إله إلا الله. قالوا ربنا الله، قالوا لا إله إلا الله، والمعنى هو الإقرار بها والشهادة لله جل وعلا بالوحدانية والتزام طاعته. فهذه تفسير الآيات الأخرى التي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان المراد به هو الإقرار أو التصديق عن إقرار، فلا بد أن يكون التصديق عن إقرار وإذعان يوجب الإذعان للأحكام والقبول للأحضار كما قال أهل العلم. فلا بد من الالتزام بالطاعة، ولهذا قال ثم استقام. شرحنا هذا؟ طيب، قال ثم استقاموا أي على هذا العمل. هؤلاء لا خوف عليهم فيما سبق ولا يحزنون فيما يأتيهم، وبشرهم بأنهم من أهل الجنة وهم فيها خالدون. في انتهينا. أين وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن الذي عملوا. قوله أولئك، قال الشيخ السعدي رحمه الله: أولئك أي الذين ذكرت أوصافهم. يقول جل وعلا: الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات. وانظر هنا أن الله جل وعلا قال نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، فالعمل لا بد فيه من أن يكون حسنا، أن يكون ماذا؟ حسنا. ونظير هذه الآية في موضعين آخرين قوله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والآية الأخرى: وكان عرشه على الماء ليبلوكم الذي خلق هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فابتلاؤه جل وعلا لنا واختباره ليرى من أحسن العمل ممن لم يحسن. وتوضيح هذه الآيات نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نبلوهم أيهم أحسن عملا، في موضعين توضحها آية أخرى وهي ما جاء في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الإحسان في العمل، هذا هو الإحسان في العمل، ألا وهو أن لا يعبد إلا الله جل وعلا وأن لا يعبده إلا بما شرع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي أنه بما شرعه الله تعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال وهو الطاعات، لأنهم يعملون أيضا غيرها، ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة، فحصل لهم الخير والمحبوب، وزال عنهم الشر والمكروه. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وكما قال في الآية الأخرى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فوعدهم ووعده صدق ويصدقهم وصدقهم وهم في مقعد صدق. ثم قال جل وعلا: والذي قال لوالديه أف لكما، هذا عاق، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهذه الآيات نزلت في من يعق والديه وكان والداه على الإيمان وعلى الصراط المستقيم، فعقهما وخالفهما وكان ممن ينكر البعث واليوم الآخر ويخالف الإيمان وما يدعو وما آمن به والده. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، فهذا منكر للبعث، ينكر البعث، وقد خلت القرون من قبلي، وهذا المعنى يدل على تضعيف القول الذي جاء في أن هذه الآيات أنزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهذا لا يصح، وإن كان جاء في بعض الآثار لكن بأسانيد ضعيفة، وأقوى منها ما ذكره البخاري لما وقع من مروان وبينه وبين عبد الرحمن بن البكر وقع بينهما كلام، فرد عليه عبد الرحمن فقال له مروان: ألست الذي قال فيك رب العالمين والذي قال لوالديه أف لكما؟ فبلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ليس فيه نزلت، وإنما نزلت في غيره، ولم ينزل فينا شيء، وإنما أنزل الله عذري، قالت رضي الله عنها: وإنما أنزل الله عذري. وعبد الرحمن ابن أبي بكر أسلم، وإن كان تأخر إسلامه لكنه أسلم، بل وحسن إسلامه، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن دخل عليه وإذا في يد أبي عبد الرحمن بن أبي بكر سواك يستن به، قالت عائشة: فأبده صلى الله عليه وسلم بصره، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ قال: نعم. قال: فأخذته فقضمته ثم أعطيته فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه قط، فما أن انفرغ حتى رفع يده وقال في الرفيق الأعلى ثم قضى. قالت: ومات بين حاقنتي وذاقنتي، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. فكان له هذا الفضل، وهو أن جمع الله جل وعلا بين ريقه وريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وفاته، وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أخته. فهذا صحيح أن الآية نزلت في جنس الذي يعصي والديه. ولهذا قال المصنف رحمه الله لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه ذكر حال العاق وأنها شر الحالات، فقال والذي قال لوالديه أف لكما إذ دعواه إلى الإيمان بالله، واليوم الآخر، وخوفاه الجزاء، وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه الصمد. فقابلهما بأقبح مقابلة فقال أف لكما أي تبا لكما ولما جئتما به. طيب وللكلام تتم في وقت الله. ألا يكون أنك يا شيخ قلت أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة إلا الوجه والكفين، لكن قد يكون شعرها ليس جميلا أو قوامها فيصير الأمر إلى الطلاق، وهذا خلاف ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تخطب امرأة فانظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، بمعنى جائز النظر إلى مفاتنها. هذا في فهمك، هذا أنت في فهمك ولا في فهم غيرك؟ العلماء في المسألة على أقوال، على أربعة أقوال. قول يرى أنه لا يجوز أن ينظر إليها أو أن تمتثل بين يديه أبدا، وإنما ينظر ويتطلع إلى وجه كفيها ودون أن تفعل ذلك هي، وهذا فيه تشدد. والقول الثاني وهو الذي رجحناه اعتمادا على قوة أدلته كما قال العلماء أن يرى إلى الوجه والكفين، والقول الثالث أن يرى إلى أكثر من ذلك أي إلى شيء من الشعر ونصف العضد ونصف الساقي ونحوها، والقول الرابع أكثر من ذلك حتى إلى مفاتنها أكثر وأكثر، وهذا فيه توسع وقول الظاهرية وهو بعيد. ونحن قلنا أنه ينظر إلى الوجه والكفين لكن يجوز أن ينظر إلى غير ذلك دون أن تعلم، لحديث جابر أو غيره أنه كان أراد أن يخطب امرأة فصار يتخبأ لها لينظر، فرآه بعض التابعين قال تفعلها أنت؟ من صاحب رسول الله قال اسكت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. ففعل جابر يدل على أنه لم تمتثل بين يديه، ولكن إن استطاع أن يتطلع دون أن تعلم ودون أن يوقع نفسه في التهمة ودون أن يقع نفسه في التهمة فله أن يفعل ذلك. هذا القول هو الأقوى وتجتمع حوله ماذا؟ الأدلة. ثم ليس كل من أراد أن يخطب يفعل، بل إذا غلب على ظنه أنه يتقدم ويخطب المرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة قذف في قلبه، بمعنى أنه مال، وإلا غير تنفعله يروح يشوف، راح يشوف الدنيا كاملة، يدخل قاع على بيوت المسلمين ويختار، وليس هذا هو المقصود. إذا كان مال قلبه يعني سأل عن بنت وعرف وغلب على ظنه أنه يخطبها فهذا يتقدم إلى رؤيتها، هذا يتقدم إلى ماذا؟ إلى رؤيتها. واضح؟ وهذا الذي قلته ليس من عندي حتى تخاطبني فتقول أنت قلت، لم أقل أنا، لكن ينبغي التأدب عندما يظهر أو يترجح لك قول آخر من العلماء وأن تورد الدليل بصيغة مقبولة نوعا ما. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقوى عليه الأدلة، وهناك الأقوال الأخرى ولا شك لها أدلتها، لكن الذي يظهر أن هذا أقوى، الذي يظهر أن هذا أقوى. والمسألة إذا كان فيها خلاف بين أهل العلم فالمقصود هو ماذا؟ اتباع الحق مع التجرد عن الهوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أنت قلت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا وامتدلوا خلاص أتموا الصفوف سدوا الخلل حال بين المناكب والأقدام لا تختلفون.